وفي هذا الأثر أيها الإخوة بيان أن السلف كانوا وقافين عند النصوص، فلم يكونوا يقدمون العواطف ولا الأهواء ولا الآراء، بل كانوا يرجعون عن آرائهم إلى النصوص، وهذا هو طريق السلامة. أما إذا أخذت الأمة طريقا آخر فكان تقديم الآراء على النصوص، فإن ذلك سبب فرقة وذل، وقد وقع كثير من المتأخرين في عدم الوقوف عند النصوص. ففي الأحكام يسمع المسلم النص الصحيح الصريح ويأبى أن يعمل به، يسمع الحنفي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط في أحاديث صحاح مثل الشمس، فيقول لا لا أنا لا أرفع. بل بعضهم يسيء الأدب حتى قال بعضهم: ماذا يريد بالرفع؟ أيريد أن يطير؟ ويقول مثلا المالكي: أنا لا أقبض وأنا قائم قبل الركوع بل أرسل. فيسمع الحديث في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض ويقول لا لا. ويأتي الشافعي مثلا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح هديه إلا يوم النحر، فيقول لا نذبح قبل يوم النحر، مع وضوح النص عنده. ويأتي الحنبلي مثلا ويقول أنا أقبض على السرة وأنا قائم، ويسمع بالنص الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره ويقول لا لا. لا شك أن هذا ليس من نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي العقيدة يسمع الأشعري قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ ويقول لا، الله في كل مكان، واستوى تعني استولى. يسمع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فيقول لا يجوز لأحد أن يسأل أين الله، كأنه أعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشير الجارية بأصبعها وتقول في السماء، فيقول من أنا؟ فتقول أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أعتقها فإنها مؤمنة. يأتي الأشعري يقول لا، لو كنت عندها لقطعت أصبعها، كيف تشير؟ في التعامل بين المسلمين كان أحد من لا يعرف حق ولاة الأمر على الرعية، ذكرنا له الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما من الأمر بالطاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: لا لا، هذه الأحاديث أنتم جئتم بها من أجل الحكام، هذا في الصحيحين يا أخي. قال وإن كان لا كرامة لهم، هذا خلل عظيم. المؤمن وقاف عند النصوص، إذا جاءت العاطفة تخالف النص ذبح العاطفة ذبحا وسلم زمامه لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يضيء حياته كلها بالنصوص، لا يقدم على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد. وقد مر معنا أن الإمام الزهري والإمام مالك رحمهما الله قد قالا إن السنة سفينة نوح والدنيا طوفان. فمن قال يا إخوة سآوي إلى جبل يعصمني من الماء دون السنة غرق ولا شك. أما من قال سمعت وأطعت سلم ونجا. ونحن يا إخوة في هذا الزمان بالذات نعيش في طوفان عظيم، والمتكلمون في الدنيا كثر، تعمم الكثير وتمشيخ الكثير، وكل يقول إلي إلي فالحق عندي. والنجاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا دعيت أي أخي إلى حكم أو فكر أو عقيدة فانظر إلى المتقدمين إلى سلف الأمة، فإن كان هذا عندهم فأنعم به، وإن لم يكن عندهم فاحذره، فلا خير فيه لك ولا خير فيه لأهلك ولا خير فيه لأمتك. فعلينا أيها الإخوة أن نتأدب مع الكتاب والسنة بأدب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ووالله ثم والله لن يجمع الأمة إلا الكتاب والسنة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا فضل الأئمة الأربعة ولهم ورب الكعبة فضل عظيم على الأمة، نعرف فضل الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه، ونعرف فضل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، ونعرف فضل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه، ونعرف فضل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، ونأخذ من أقوالهم وأقوال فقهاء الإسلام ما دل عليه الدليل، هنا سنجتمع. أما إذا كان كل واحد يقول أنا على هذا المذهب لا أتركه أبدا، سيترتب على ذلك أمور، منها ترك كثير من النصوص، فإنه لم يوجد إمام من أئمة الإسلام جمع النصوص كلها. ومنها افتراق الأمة حتى يقع ما وقع قبل زمن في المسجد الحرام في أكبر مساجد المسلمين، أربعة محاريب وليس محرابا واحدا أمام الكعبة التي يتجه إليها المسلمون جميعا، محراب للأحناف ومحراب للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنابلة، حتى في صلاتهم أمام بيت ربهم يتفرقون. مع تباغض القلوب والعياذ بالله. ويقع أيضا النيل من بقية الأئمة إما بالحال وإما بالمقال. لمثلا أنا قلت أنا حنفي، لا أدع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أبدا. معنى ذلك أن الإمام مالكا كان مخطئا في كل شيء، وأن الإمام الشافعي كان مخطئا في كل شيء، وأن الإمام أحمد كان مخطئا في كل شيء، وهذا نيل من هؤلاء الأئمة. ثم يقود الأمر إلى النيل بالمقال. وهذا لا شك أيها الإخوة فيه تفريق للأمة. أما إذا قلنا نعرف فضل أئمتنا ونحترمهم، وإذا رجحنا قولا غير قول أحد الأئمة فإنا نحفظ لذلك الإمام فضله، ونعتقد أنه مأجور وليس مأزورا. اجتمعنا واجتمعت كلمتنا وتقاربت قلوبنا وعرفنا حق أئمتنا، ومن قبل ذلك وهو أعظم من كل هذا عرفنا حق ربنا وحق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذا في العقيدة، تتحد كلمتنا وتجتمع على عقيدتنا في ربنا وعلى عقيدتنا في نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدتنا في الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا في كل أمور العقيدة. ولن يكون ذلك إلا بالتسليم للكتاب والسنة، وبه يحصل الحق. ولذلك يا إخوة، من أراد أن يكون داعية إلى الحق الذي تنتفع به الأمة وترتفع به الأمة، فليتق الله في نفسه، وإياه أن يقول كلمة واحدة تبعد الأمة عن الكتاب والسنة، بل عليه أن يقرب الناس من الكتاب والسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول بعض الناس هؤلاء دعاة فرقة وتفريق للأمة، يقولون أشاعرة، يقولون أهل سنة، يفرقون الأمة. نحن نقول ما الاجتماع في الأمة؟ أليس الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وإلا كان فرقة. إن قيل إنه كان فرقة فهذه مصيبة، وإن قيل إنه كان اجتماعا قلنا. ونحن نقول إن هذا التفرق الذي حصل مرض أصاب الأمة، ويجب أن نكون أطباء لنحاول جاهدين أن يشرفنا الله بأن نضع في اجتماع الأمة ولو لبنة واحدة. والله لو سقطت الرقاب من أجل أن يكون الإنسان سببا في عودة الأمة إلى السنة ولو إلى شيء منها لما كان ذلك عزيزا. وأنتم أيها المباركون، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي على كل واحد منا بحسبه وقدرته أن ينشر هذا الأمر بين من حوله، محببا ومتلطفا ومبينا ومفصحا، حتى نكون من دعاة الخير. والله ناصر دينه بنا او بغيرنا، لكن الخوف علينا ايها الاخوة. نحن لا نخاف على الدين، الله حفظ دينه، لكن الخوف علينا ان نقصر فيما نستطيع فنسأل بين يدي الله فلا جواب، أو أن نكون سببا لتخذيل الأمة عن الكتاب والسنة فنسأل عن ذلك بين يدي الله فماذا نقول؟ فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يعيد الجميع عودا حميدا إلى الفهم العظيم، فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يكفي المسلمين شرور أعدائهم من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، ممن يتكلمون بلغتنا أو لا يتكلمون بلغتنا. ولعلنا نقف عند هذا الموطن لنواصل غدا إن شاء الله عز وجل.